بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق في نفقة المرأة الحامل الذي مات عنها زوجها، وأيضا نفقة المطلقة طلاقا بينونة كبرى، ونفقة المطلقة طلاقا رجعيا، وذكرنا أيضا مقدار هذه النفقات. فهل الحامل الذي توفى عنه زوجها عليها نفقة؟ عنده ليس عليها نفقة، يعني لا يجب عليها النفقة إذا توفى زوجها. ولما؟ لأن صار المال إرثا، صار المال إرثا، فكيف يعطى لها؟ المطلقة المرضع هل عليها نفقة؟ نعم عليها نفقة. لماذا؟ ترضع الصبي. نعم، لأنها ما زالت ترضع الصبي فعليها نفقة. المطلقة الحامل هل عليها نفقة؟ نعم عليها نفقة، ولو كانت بينونة كبرى. نعم، ولو كانت بينونة كبرى حامل، ولو كانت بينونة كبرى أي طلقها الثالثة، فإذا حامل كانت حاملا يجب عليها، يجب عليه أن ينفق حتى تضع حملها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا يقول الله عز وجل: وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأيضا والوالدات يرضعن. الآية التي فيها الحامل يا أخوان إيش؟ ها؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صح، نعم هذا هو. المطلقة طلاقا بينونة كبرى هل عليها النفقة والسكنة؟ ولا السكنة. ما الدليل؟ حديث فاطمة بنت قيس، نعم، أنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. أولاد المطلقة هل يجب عليه الزوج السكنة لهم؟ إذا لم يكن عند أمهم سكنة فيجب، وإذا كان عند أمهم سكنة نعم عليه النفقة فقط، والسكنة تكون تبعا لأمهم، تبعا لأمهم، وإلا إذا ما وجد لهم مكانا يسكنون فيه فواجب عليه ولو طلقها طلاقا. الطلاق المطلقة طلاقا رجعيا تسكن عنده وعليها النفقة، ولها النفقة، ولها النفقة والسكنة. نعم، لأنها ما زالت زوجة له، ما زالت زوجة له، فعليها، فعليه النفقة والسكنة، ولا يجوز له إخراجها من البيت، ولا يجوز له إخراجها من البيت. هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذا دليل على وجوب النفقة والسكنة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. المعسر، الزوج المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته؟ لا يفرق مطلقا. لا الزوج المعسر، أنا أريد الراجح، ما أريد الأربع الأقوال، أريد الراجح. أيوة أحسن، يعني إذا لم يغشها وكان معسرا فرضيت به فلا يفرق بينهما. وإن غشها فأظهر يسره دون إعسار وكان معسرا يجوز لها أن تفارقه. هنا الأمر بيدها، الأمر بيدها. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، يفرق بينهما إذا خدعها. نعم. طيب، الذي يغيب عن امرأته ويكون في بلد أخرى كيف يكون حاله مع النفقة؟ نعم، إن ترك كفيلا أو نفقة فهنا نعم تجلس باتفاق أهل العلم. نعم. الأمر الثاني، الحالة الثانية، إن ترك مالا ولم يترك لها كفيلا ولا نفقة، لكن ترك مال، يستطيع القاضي ماذا؟ أن يأخذ من هذا المال ويعطيها من الدنانير والدراهم. فإن كانت عقارا أو عروضا للتجارة، الصحيح أنه يجوز للقاضي أو الحاكم أن يبيعها ويدفع لها المهر، ويدفع لها به المهر، النفقة. نعم. الحالة الثالثة، ما في مشاركة؟ علوي، أنا أريد البعيد. أنت من هذا؟ أنت الذي ماسك على فمك. أيوة، أنت إذا كان لم يترك لها وكيل ولا نفقة فإيش؟ نعم، هنا يحق لها أن تفارقه. إذا لم يترك لها نفقة ولم يترك لها وكيلا ينفق عليها، فهنا يحق لها أن تفارقه. نعم، يحق لها أن تفارقه، لأثر عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا على نسائهم. طيب، ندخل في الدرس. واضح درس أمس؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ المصنف صاحب الكتاب يقول: وعن أبي هريرة. أحسن، يسمى معلق، ما شاء الله تدرس، يسمى معلق لأنه حذف الإسناد، يحذف الإسناد كاملا فيسمى معلق. من الذي اشتهر عليه الأحاديث المعلقة؟ البخاري، أكثر المعلقات البخاري. نعم. وهل هي صحيحة كلها؟ أحسن، يعني أتيت بخير كثير. منها ما هو الذي بصيغة الجزم يحكم عليه بالصحة، ومنهم ما هو بصيغة التمريض، فبعضهم يحسن وبعضهم يضعف. أحسن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. طبعا في صحيح مسلم: أولا الأهل قبل الولد. نعم، الأهل قبل الولد. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي في مسنده واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، وأيضا في صحيح مسلم. هذا الحديث تفرد به محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان الصحيح فيه أنه حسن الحديث، فبعض العلماء حسن الحديث، وبعضهم يقول هذه من إفرادات محمد بن عجلان، لكن الحديث أصله في مسلم بمعنى، والذي في مسلم تقديم الأهل على الولد، تقديم الأهل على الولد. طيب، فقه الحديث كما قال الخطابي هذا الترتيب إذا تأملت علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. هذا الترتيب إذا تأملت علمت أن النبي أو أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب والأقرب. وأيضا كما قال الإمام النووي إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمهم نفقتهم نظر إلى ماله أو كسبه فإن كان يغطي جميعهم أنفقه فيهم وإن كان لا يغطي جميعهم قرب الأقرب فالأقرب أو بمعنى كلامه. وهنا معنى مسألة وهي أيهما يقدم في النفقة الزوجة أم الوالدين؟ أيهما يقدم في النفقة الزوجة أم الوالدين؟ في الحديث قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عندي دينار، كم مقدار الدينار؟ 10,000. وهل هذا كافٍ؟ 10,000 ما هي 10,000؟ الدينار العربي يساوي 12 درهم، 12 درهما، هذا يقال له دينار عربي. والآن يقدر بالوزن كم؟ 4.25 جرام. الدينار العربي 4.25 جرام. 4 جرام ب10,000؟ أين هذا المكان؟ كم؟ أكثر الجرام الآن 7 أو 8، يلا اضربها على 4 هذا الدينار. أما ربع الدينار الغرام، أي نعم، يعني قريب 50,000 الدينار العربي. واضح الآن؟ قال معي دينار، يعني على من أنفقه؟ قال أنفقه على نفسك. أجمع العلماء على أن الإنسان أول يبدأ بنفسه في النفقة، ما يعطي لغيره وهو يفلك نفسه، بل الواجب عليه أن يقدم نفسه، هذا باتفاق أهل العلم. ثم بعد ذلك يقدم من؟ ثم بعد ذلك يقدم من؟ إن كان عنده توفير للمال يقدم جميعهم بذلك، لكن إن لم يتوفق في إنفاق جميع المال، هنا اختلف العلماء في هذه المسألة أيهم يقدم، الزوجة على الوالدين أم يقدم الوالدين على الزوجة. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الزوجة مقدمة على الوالدين، هذا إجماع العلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال انفقه على نفسك، ثم بعد ذلك قال انفقه على أهلك، والأهل مقصود به الزوجة، وقد جاء مصرح عند النسائي والحاكم بأنه الزوجة، انفقه على زوجته. قد يقول قائل لماذا قدمنا الزوجة على الوالدين والواجب علينا بر الوالدين؟ فتقديم الزوجة على الوالدين فيه إساءة للوالدين، وقد يتحجج بعضهم بهذا. الجواب، أهل العلم يذكرون في باب القواعد الفقهية أنه إذا تعارضت المصالح يقدم ماذا؟ الأعلى أم الأدنى؟ الأعلى. وإذا تعارضت المفاسد يقدم إيش؟ الأدنى. ننظر الآن إلى حق الوالدين وننظر إلى حق الزوجة، ركز معي، هل حق الوالدين حق من حقوق الله أم حق من حقوق العباد؟ وحق الزوجة حق من حقوق العباد أم هو حق من حقوق الله؟ نرجع إلى الوالدين، هل بر الوالدين حق من حقوق الله أم حق من حقوق العباد؟ ماذا تجيبون؟ من حقوق الله، لأن الله عز وجل أمرنا إيش؟ ببرهم، أمرنا الله عز وجل ببرهم، فهذا حق من الله عز وجل. واضح؟ طيب نأتي إلى الزوجة، هل الزوجة حق من حقوق العباد أم حق من حقوق الله؟ العباد. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أمرنا ببر الزوجة صح، ولم يقرنها بعبادة صح، فهي حق من حقوق إيش؟ العباد. طيب الآن عرفنا أن الزوجة حق من حقوق العباد، والوالدان حق من حقوق الله، أيهما يقدم مع الدليل؟ العباد أم حق الله؟ العباد. لماذا؟ لأن حق العباد مبني على المشاحة، واضح الآن، والتزاحم عليه، ويرجع فيه إلى حقوق العباد. أما حق الله فمبني على المسامعة، فما بينك وبين الله، الله يسامحك صح، لكن بين العباد تقتص منك. إن وقع في سرقة أو قتل، أليس الأمر بيد أصحاب الدم؟ نعم، يرجع الأمر إليهم، حق من حقوق العباد. لكن بينه وبين الله عز وجل إن تاب، تاب الله عليه، واضح الآن. فقدموا حق الزوجية لأنه حق من حقوق العباد على حق الوالدين، لأن حقوق الوالدين هو حق لله تبارك وتعالى، واضح الآن. لا يقول قائل لماذا وكيف، لا، هذا شرع، حقوق العباد مقدمة، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى، لأن حقوق عباد، واضح الآن، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، الأعمال، لكن القضاء يكون من؟ في حقوق الدماء، والدماء حقوق العباد، حقوق العباد. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلص من حقوق من؟ العباد. أما حقوق الله عز وجل، التوبة والاستغفار مبناها على التوبة والاستغفار والمشاحة، لكن حقوق العباد مبناها على القضاء. نعم. طيب واضح الآن، مبنية. طيب ايش قلنا اخوان؟ المشاحة والضيق، واما حقوق الوالدين المواساة والبر. طيب هذا اذا ما استطاع ان يجمع بين النفقتين، اما اذا استطاع فالحمد لله يوفي بينهما، يجب عليه، يجب عليه. لكن اذا ضاقت عليه ما يستطيع، إما والدي وإما زوجته، أيهما يقدم؟ يقدم الزوجة، لأن حق، حق لها. وأما إعطاء لوالدي فهذا يعتبر ماذا؟ من المواساة. طيب المسألة الثانية، أيهما يقدم، الزوجة أم الولد؟ الزوجة أم الولد إذا لم يستطع توفير بينهما؟ أما إذا استطاع توفير بينهما فهذا بإجماع الزوجة والولد، لكن ما استطاع لا الزوجة، إما الزوجة وإما الولد، فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أن الزوجة مقدمة، استنادا لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، وأيضا الذي جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم. نعم، الذي جاء في صحيح مسلم أيضا تقديم الزوجة على الولد. القول الثاني تقديم الولد ثم الزوجة، استنادا لهذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشافعي بهذا اللفظ وأبو داود، قال فيه تقديم الولد على الزوجة، تقديم الولد على الزوجة، تقديم الولد على الزوجة. نعم، والراجح هو القول الأول، وهو قول أكثر العلماء، أن الزوجة مقدمة على الولد، مقدمة على الولد، واضح الآن. لماذا؟ لأن حق الزوجة حق للعباد، وأما حق الولد هو من حقوق الوالدين، من حقوق الوالدين، أي يجوز له إسقاطه ويجوز ماذا؟ عدمه. فالمصلحة الكبرى حق الزوجة، المصلحة الكبرى حق الزوجة. طيب واضح يا اخوان ايهما يقدم الولد ام الزوجه؟ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. طيب مساله ثالثه معنا وهي ما هي شروط الانفاق على الوالدين؟ متى ينفق المرء على والدين؟ الشرط الاول ان يكون فقيرا، اي والداك فقيران. اما اذا كانوا اغنياء فلا تجب عليهم النفقه، وهذا باتفاق اهل العلم. اذا كان ابوك وامك مكتفيان اغنياء ما تجب عليك النفقه، لا تجب عليك النفقه. طيب ان كان الاب فقيرا لكن يستطيع تكسب، هنا مساله عند هذا الشرط الاول، ان كان الاب فقيرا لكن يستطيع ان يتكسب، واذا تكسب يستطيع ان ينفق على نفسه، هل يجب عليك نفقته ام تقول له استغني عن ذلك؟ واضح الان؟ فهنا اختلف العلماء في هذه المساله، فذهبت المالكيه وغيرهم الى انه اذا كان لا يستطيع التكسب انفق عليه، اما اذا استطاع فلا يجب. لماذا؟ لانه صار في حكم المستطيع، صار في حكم المستطيع الذي لا تجب عليه النفقه، لا تجب عليه النفقه. القول الثاني قول بعض الحنفيه وجماعه، قالوا ان كان فقيرا سواء يستطيع التكسب او لا يستطيع التكسب، الواجب عليك ان تنفق عليه، الواجب عليك ان تنفق عليه. والصحيح والله اعلم ما ذهبت اليه المالكيه، انه اذا كان يستطيع التكسب فلا يجب عليه، لا يجب عليك نفقته. واضح الان؟ هذا اذا يعني ماذا، اذا كنت لا تستطيع ان تنفق عليه او ما كان عندك القدره على ذلك. اما اذا كان يستطيع فالواجب عليه ان يتكسب، لان بعض الاباء قد يكون كسلانا ما يريد يتكسب، ما يريد يتكسب، قد يكون عنده تجاره ما يريد يعمل بها، او عنده سياره اجره لا يريد يعمل بها، او عنده دخل او شيء من هذه الامور ما يريد يتكسب بها، قد يصيبه شيء من الكسل، فهنا لا يجب على الولد ان ينفق على والده. الشرط الثاني ان يكون الولد ميسورا، يعني عنده يسر. اما اذا كان الولد فقيرا فهذا باتفاق اهل العلم انه لا تجب عليه، هذا في حال اذا كان ميسور يستطيع ان ينفق على والده. اما اذا كان لا معسورا ليس بميسور، فهل يجب عليه ان ينفق على والديه؟ الجواب لا، باتفاق اهل العلم، باتفاق اهل العلم. هذا الشرط الثاني، ان يكون هناك يسر للولد، يكون يسر للولد. زاد بعضهم شرطا وهو ان يكون هناك فضله عن نفقته هو وزوجته وولده، فان لم يفضل فلا يجب عليه. يعني اذا كان هناك فضله يعطي الولد، يعطي الولد ميسور يعطي الولد. اما اذا كان ليس هناك فضله من ماله من ناقوته فلا يجب عليه، فلا يجب عليه. يعني يا الله يكفيه الراتب معاشا وإيجارا وغير ذلك، ما يبقى معه شيء، ما يبقى معه شيء. سألني بعض الأخوة قال إذا كان بعضهم ميسور ويضع أمواله فيما تسمى بالجمعية، نحن نسميها هكبة، فيضع أموالا كثيرا، يقال لا، هذا الهكبة تسقط عليه، ما يجب عليه، بل يقدم ماذا؟ يقدم الوالدين. يعني بعض الناس قد يكون عنده 10,000 في هذه الجمعية أو 20 أو 100,000، أخبرني الأخ يقول 100,000، بعضهم يصل إلى 100,000، هذا واجب عليه أن ينفق على والديه، لا يقول معي إلزامات ومعي كذا، لا، الواجب عليه. أما إلزامات الدين، إلزامات الدين كان يشتري أشياء يستدين بها ويقضي الناس، هذا واجب عليه، لأن هذا من حقوق العباد، من حقوق العباد. إذا كان الأب متوفي تأتي معه، تأتي معه وتأكل الحافل. نعم. طيب، معنى مسألة رابعة وهي إذا اجتمع نفقة الأم والأب أيهما يقدم؟ يعني ما عنده شيء، يا الله معه الشيء اليسير، إما أن يضعه في نفقة أبيه أو يضعه في نفقة إيش؟ أمه، فأيهما يقدم؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الأم أحق بذلك من الأب، لأن الأم لها البر ومشقتها أعظم من الأب كالولادة والرضاع وغيرها، فمشقة يعني فتقديم بر الأم في النفقة أولى من الأب. قد يقول قائل هم سواء، إن كانوا سواء وإن كانوا مفترقين فيقدم نفقة ماذا؟ الأم، يقدم نفقة الأم. وقال بعضهم يقرع بينهما، وقال بعضهم يقرع بينهما، أي يقرع بين الأم والأب أيهما يقدم، لأنهم في الحق سواء، في الحق سواء. والصحيح هو القول الأول أن الأم مقدمة، أن الأم مقدمة على ذلك. أنت ومالك لأبيك، يعني أنه من كسب أبيه فقط، هذا معناه، وليس أنت ومالك لأبيك أي أنه يملك مالك. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلسلة تقدمت معنا وهي سلسلة حسنة سندها حسن. قال قلت يا رسول الله من أبر أو من أبر؟ أبر أو أبر؟ ها؟ من أبر صح؟ نعم صح. قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وسنده حسن. نعم كما قال سنده حسن لأنه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة حسنة. بهز مختلف فيه، والجمهور على أنه حسن الحديث، حسن الحديث. طيب الآن هنا معنا مسألة وهي بهز بن حكيم. لا لا ليس ذاك حكيم، هذا بهز بن حكيم، حكيم بن معاوية، بن معاوية بن حيدة، أما حكيم بن حزام آخر. طيب الآن في هذا الحديث من أبر الناس، يعني من الذي أولى بالبر؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمك. هذا الحديث، حديث بهز، هو يعتبر دليل على أصحاب القول الذين يقدمون الأم في النفقة عن الأب أو على الأب. هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، استدل به أصحاب القول الأول وهم قول الأكثر أن الأم أحق بالنفقة من الأب، لأنها برها أعظم من الأب، لأن برها أعظم من الأب. نعم. ثم قال أبوك، أي بعد ذلك بعد الأم يعتبر ماذا؟ الأب. ثم الأقرب فالأقرب، أي هذا في البر، هذا في البر. طيب معنى هنا مسألة وهي إذا اجتمع نفقة الأقارب، يعني غير الزوجة غير الوالدين، إذا اجتمعوا أقارب غير الزوجة وغير الوالدين، أولا النفقة هي لمن؟ الزوجة. ثانيا لمن؟ الولد. ثالثا للوالدين. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح في مسألة تقديم الزوجة، الزوجة على الوالدين، هذا بإجماع. أما في مسألة الزوجة والولد على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح الآن؟ أولا الزوجة ثم الولد ثم ماذا؟ ثم الوالدين. واضح؟ طيب غير الوالدين، إخوة، أعمام، أخوال، أبناء، أخ، وهكذا، إذا اجتمعوا الأقارب لهم حالات، اجتماع الأقارب له حالات. الحالة الأولى أن يكونوا في طبقة واحدة، الحالة الأولى أن يكونوا في طبقة واحدة. كيف هذا؟ إخوة، الإخوة سواء كان صغيرا كبيرا كلهم في طبقة واحدة. ما هي الطبقة؟ الأخوة، طبقة الأخوة، واضح؟ أو مثلا أعمام، العم الكبير، العم الصغير، كلهم في طبقة واحدة. هذا معنى الطبقة الواحدة، معنى الطبقة الواحدة أن يكونوا في نفس، من نفس جنس هذه الطبقة. يعني ما يكون أب، ما يكون هناك عم وأخ، هذا اختلاف الطبقات. الآن نأتي إلى إذا كانوا في طبقة واحدة كالإخوة مثلا، كالإخوة مثلا، ففي هذه الحالة إذا كانوا، إذا كان بعضهم ميسورا والبعض الآخر معسرا، قدم المعسر على الأيسر بإجماع أهل العلم. معي أخ كبير مثلا معسر والأخ الصغير ميسور، فأقدم الأخ الكبير في إعطائه للنفقة ولا أعطي الصغير. لماذا؟ لأن ذاك معسر وذاك إيش؟ ميسورا. هذا باتفاق أهل العلم. فإذا كانوا في الطبقة الواحدة منهم ما هو ميسورا ومنهم ما هو معسورا، فيقدم الأعسر الذي عنده إعسار في نفقة، فهنا يقدم في النفقة، واضح؟ نعم. ويقدم المعسور. وإذا هذه في الحالة الطبقة الأولى أن يكون بعضهم ميسورا والآخر معسرا، هم في طبقة واحدة، ففي هذه الحالة يقدم المعسور باتفاق العلم. الثاني أن يكونوا كلهم معسرين وفي طبقة واحدة، هذه الحالة الثانية، يعني الأخ الكبير والأخ الصغير، واضح الآن؟ كلهم معسورين ما عندهم يسر، وفي طبقة واحدة، في طبقة واحدة، أيهما يقدم؟ اختلفوا أيهما يقدم. والصحيح ماذا سيكون؟ ها؟ أليه؟ الأكبر، كلهم معهم مسؤولية وكلهم معهم أولاد، ها؟ يقرع. أحسن، ما الذي قال يقرع؟ هذا هو، يقرع بينهما. والقرع ما إيش؟ معمول بها أم لا؟ معمول بها شرعا. إذا كان يوفي بينهما الحمد لله، لا يقدم. إذا كان يستطيع يقسم طيب، أما إذا كان معه مثلا 10,000 مثلا ما ينفع، هذا الخمسة ما تنفع، لكن إعطاء لواحد منهما أولى من تقسيمها. فقد يكون مثلا مبلغ يسير أو كذا يقدمه، فالذي يضار والله أعلم أنه يقرع بينهما إذا تساووا ينفق عليه. فهذا هو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، القرعة بينهما في النفقة، القرعة بينهما في النفقة. الحالة الثالثة أن يكونوا مختلفين في الطبقة، يعني أخي معسور وعمي معسور، أيهما أقدم؟ الأخ، الأخ يقدم على العم. نعم، فالصحيح في هذه الحالة أن يقدم الأقرب ثم الأقرب، يقدم الأقرب ثم الأقرب، إذا اختلفت الطبقات، إذا اختلفت الطبقات، يعني عمي وأخي أيهما يقدم؟ الأخ قبل العم. عمي وخالي أيهما يقدم؟ العم وليس الخال. أليس الخال والد؟ الأقرب في النسب، لأن العم عاصد. نعم، العم عاصد، فهو أقرب إليه، وذوي الفروض والعصبة هم المقدمون، هم ماذا؟ المقدمون في ذلك. فإذا تقدم، فإذا اختلفت الطبقات كالعم والخال، يقدم العم، يقدم العم على الخال. ابن العم والخال نعم ابن العم، لأنه ما زال عاصب، ما زال عاصبا، ما زال عاصبا، واضح الآن؟ فيقدمون ذوي الفروض والعصبة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم الأقرب فالأقرب، أو أنت أعلم بذلك، فالواجب عليه ماذا؟ أن يقدم الأقرب فالأقرب، أي الذين يجب عليك أن تنفق عليهم ويكونون أقرب الناس إليه. أما إذا كان يستطيع إعطاء لكلهم فالواجب عليه إعطاهم، لكن إذا ما استطاع أن يوفي بينهما ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة يحكم على هذه الحالة أنه يقدمها بالأقرب ثم الأقرب، بالأقرب ثم الأقرب، واضح؟ طيب انتهينا من كتاب النفقات، فنلخص الدرس أو هذا الباب كاملا ونقول أن النفقة واجبة، النفقة تعتبر واجبة على الزوجة والولد والوالدين والمماليك، المماليك، والمماليك يدخل في ذلك الخدم والبهائم، هذا واجب، هذا واجب. والمعتبر في النفقة بحال من؟ الزوج، بحال الزوج. والمعتبر في مقدارها بحال العرف، والمعتبر في النفقة بحال العرف، بحال العرف، واضح الآن؟ أي يرجع في ذلك إلى عرف البلاد. نأتي إلى الكسوة، الكسوة واجبة على الزوجة، واجبة على الزوج لزوجته وولده ووالديه وخادمه ومماليكه، يعني نعم، فيجب عليه أن يخرج لهم الكسوة، وتقدر الكسوة بحال، بحال الزوج، بحال الزوج، ومقدارها بحال العرف، مقدارها بالعرف، تخرج أو يخرج بالعرف، نعم. طبعا هذا بالعرف إلا إذا كان هناك أمر ضروري كاحتراق الثياب مثلا أو سرقت أو ما أشبه ذلك، هنا يجب، لا يقول لا انتظر يأتي العيد، لا، وإنما هذا المتجدد، هذا يعتبر المتجدد، نعم. ثم بعد ذلك نفقة الأقارب، ثم بعد ذلك نفقة الأقارب، فيقدم الأقرب ثم الأقرب، فيقدم الأقرب ثم الأقرب. فإن تعسر عليه ذلك قدم من أولا؟ الزوجة، ثانيا الولد، ثالثا الوالدين، نعم، ثالثا الوالدين، ثم بعد ذلك الرابع ماذا؟ أقربهم فالأقرب، فالأخوة أقرب من ماذا؟ من العمومة، الأخوة أقرب من العمومة، كما قال بعضهم بنوة أبوة أخوة وذو الولاء تتمة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة، نعم، بنوة أخوة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة، هذا في الفرائض كما قال الرحبي، فهم مقدمون بالقوة، مقدمون بالقوة، فالأخ مقدم على العم، فالأخ مقدم عنه، والعم مقدم على الخال، والعم مقدم على الخال. طيب هنا معنى مسألة، إذا كانت عمتك معسرة وعمك معسر أيهما يقدم؟ قرع بينهما، هذا قول، قالوا فإن اتفق في الطبقة قرع بينهما ولا يلتفت فيه إلى ذكر أو أنثى. القول الثاني قالوا ينظر فيه إلى الذكر والأنثى، الأنثى دائما تكون إيش؟ ما تستطيع، أما العم الذكر يستطيع، العم الذكر ماذا؟ قد يستطيع ذلك، لكن المسألة قوية في الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ماذا؟ الأقرب فالأقرب. في الظاهر والله أعلم أنه هنا في هذه الحالة تقدم العمة، لأن الأنثى جانبها أضعف في النفقة، الأنثى جانبها أضعف في النفقة. ومثل أيضا إذا كانوا في طبقة الأخوال فتقدم الأنثى على الذكر، أما إذا كانوا ذكورا فيقرع بينهما. ومن قال بالقرعة فقوله قوي، ومن قال بالقرعة فقوله يعتبر قويا، يعتبر ماذا؟ قويا. واضح الآن؟ طيب، حتى في الأخوان، ابن أخ وعم، ابن أخ مقدم، ابن أخ مقدم. طيب الآن متى تسقط النفقة على الزوجة؟ واحد، في السفر. السفر ماذا؟ السفر الذي هي التي طلبت، نعم، أما الذي هو طلب منها فلا، هي التي طلبت. الثاني النشوز، والنشوز هو ماذا؟ عدم التمكين والاحتباس، عدم التمكين والاحتباس. فتسقط النفقة على الزوجة، فتسقط النفقة على الزوجة. طيب هنا معنا مسألة، وهي هل تسقط النفقة على الولد العاق؟ أجيبوا، هل تسقط النفقة على الولد العاق؟ ولد عاق لوالديه، فهل تسقط النفقة؟ كما أن قلنا أن المرأة الناشز تسقط عنها النفقة، لكن الولد العاصي وإيش؟ آثم، نعم، ولكن هذا قول، قالوا هو آثم بعصيانه، لكن النفقة واجبة عليه، النفقة واجبة عليه. وقول آخر تسقط إذا بلغ، أنا أتكلم على عاصي قد بلغ، أما إذا كان طفل صغير، هذا الصغير، الأطفال الصغار ما يستطيعون يعقون مثل ما يعق الكبير، سيخاف، سيهدد بالضرب أو الطرد أو كذا، سيخاف، لكن لما يكون كبير. فبعضهم يقول العقوق يسقط النفقة، قالوا العقوق يسقط النفقة على الولد، فلا نفقة له إن كان عاقا، إن كان عاقا. لماذا؟ قالوا لأن الواجب عليه أن يبر والديه، الواجب عليه أن يبر والديه. طيب ننظر الآن، بر الوالدين حق من حقوق العباد أو حق من حقوق الله؟ من حقوق الله، صح ولا لا؟ ونفقتك لولدك حق من حقوق من؟ العباد. بعضهم يقول العباد، نعم، لأنه حق له، واضح الآن؟ فيقدم ذلك على هذا. فالذي يظهر أنه ولو كان عاقا فالواجب على الأب أن ينفق عليه، الواجب على الأب أن ينفق عليه، لكن قد يؤدبه، قد يؤدبه بذلك، فلا بأس أن يؤدبه بذلك، لكن إن طلب الطعام والشراب فيعطى له الطعام والشراب، كأن يطرده مثلا أو يحبسه. نعم، يجوز الأب أن يطرد ولده، ويجوز أيضا أن يحبسه، فينظر المصلحة، هل الطرد أنفع أم الحبس أنفع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرد المتشبهين بالنساء، أمرهم بأن يخرجوهم، فأخرجوهم إلى البقيع. نعم، فقال العلماء ففيه دليل على جواز طرد العصاة، طرد العصاة. وإن كان طرده من البيت سيؤدي إلى فتنة أكبر، يأويه عمه أو يأويه كذا ويشجعونه، قد يعتو فسادا أو يصل إلى مرتع لأناس، فيقدم ماذا؟ الحبس، يحبسه في البيت، يحبسه في البيت. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.